هذا النظام الذي وضعه فلان ليس وحيا منزلا من السماء، هذا محل الشاهد عندي، فكيف يمنعني وكذا وكيف ترضوا كذا. يقول لي قال يا ولدي ما وضعوا هذا النظام إلا لمصلحة الجميع وضبط الأمور، لو تركها سائبة كل واحد يروح ويجي ثم يقول لي أقسم بالله لو أن ولد سماحة المفتي الشيخ محمد ابن إبراهيم كان محلك ما سمحت له بالدخول. أنا استغربت، شيخ باز الرؤوف الرحيم على ما يقولون، اثنين جم شياب جاوزوا 50 ما استطعت اسجلهم، راح يشتكوا للشيخ. قال ليش ما سجلهم؟ الرسول جاه الوحي على سن 40، قلت له شيخ هذول ما بقى عليهم اللي حاله على التقاعد الا يتخرجوا من الجامعه يتقاعدون، فين حيروحوا؟ قال لي سبح سبح ينفعوا انفسهم. والله انها لا زالت تؤثر في نفسي حتى الان، منهم واحد الان امام وخطيب مسجد باللحيه بكبر وبكذا. شوف التساهل الى حد فين، نتجاوز نظاما عن السن ويقبلهم، وهذا يقف ويقول والله لو انك محلك ابن شيخ محمد رئيس الجامعه الاصلي انا نائب عنه، لو انه ولد سماحة المفتي محلك ما سمحت له. يهمني ان الطالب راح للشيخ وقال له ايش هذا، ما هو وحي منزل؟ فقال لي ولدي هذا للنظام لمصلحة الناس، اذا تركنا الامر صارت فوضى. وهكذا يجب على ولي الامر اسوس الناس على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى المواطن ان يحترم نظام ولي الامر، ولو لم يكن هناك اصل في الدين بالكلية ولم يتعارض مع نص في الدين ويحقق مصلحة للامة. ويقول العز بن عبد السلام وجب لولي الامر حق الطاعة في 4 امور. الامر الاول نوع العملة التي يطرحها في الاسواق للتعامل بها، هي من ذهب من حديد من جلود، يجب ان يتعاملوا بها. والان لما جاءت الاوراق البنكنوتية هذه عندنا ريال 5 ريال 10 ريال 50 100 500، ايش قيمة هذه الورقة لو لم تكن من صادرة من ولي الامر؟ الورقة 500 والورقة 100 حجمهم واحد، حبرهم تقريبا واحد، قيمتها الشرائية بذاتها لو الغيت ايش قيمتها؟ تاخذها بريالين؟ يمكن هواة الطوابع يكون هناك هواة اوراق المالية ويجمع. يعني بغير توقيع ولي الامر واعتمادها لا تساوي شيء، ولكن ولي الامر اقترحها وطرحها في الاسواق فوجب التعامل بها واحترامها. من احرقها له جزاء عجيب. في بني امية شخص برد الدينار الذهب ليحصل من برادة 10 دنانير برادة ذهبية فقطعت يده، لأنه اعتدى على ملك الدولة أساسا. الأوراق هذه ملككم أنتم؟ لا، مستندات في أيديكم، ولكنها ملك للدولة. ولهذا لو أتلف في يد إنسان وجمعه وحفظ على أرقامه الدولة تبدله إياه بغيره جديد، لأنه ملكه وهي التي تكلفت وصرفت على طبعه. إذن من أوائل طاعة الأمة لولي أمرها نوع النقد الذي يقترحه ويطرحه في الأسواق. الأمر الثاني المقادير في المكاييل والموازين. إذا جاء ولي الأمر وقال على الأمة أن تستعمل الصاع النبوي، على الأمة أن تستعمل الصاع الهاشمي، وهذا يختلف عن هذا، على الأمة أن تستعمل المكيال الفلان، هذا مكيال جديد